السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام وأبنائي الأعزاء، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، وندخل في فصل جديد النهارده وهو فصل الاستنجاء وكيفية الاستنجاء. وقفنا عند قول المؤلف كله يفتح الفصول، بارك الله فيكم. قال: ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين، بالماء أو بالحجر، أو جامد طاهر قالع غير محترم. اللي هنا قال بيتكلم عن أداب الاستنجاء، والاستنجاء اللي هو التطهر بعد قضاء الحاجة، المرء بعد ما يقضي حاجته، فيجب عليه أن يستنجي، يعني يزيل ما تبقى من أثر أو عين ويتطهر بذلك. والتطهر إما أن يكون المرتبة الأولى الأدنى بالحجر فقط، أو يكون بالماء فقط المرتبة التي أعلى، والأعلى الأكمل بالحجر والماء. في كلام هنا ليه؟ مش عايز كلام. إيه؟ قلنا أول مرتبة بالحجر فقط، سيأتي الوصف كيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحبيب يوسف. أو بالماء فقط، أو المرتبة الأعلى بالماء والحجر. وقال يجب، يبقى لابد من الاستنجاء. ليش؟ حتى لا تنتقل النجاسة متبقية إلى الملابس أو إلى البدن أو إلى غير ذلك. وهذا طبعا يجب، يعني إما نقول على الفور، هذا إذا أراد الصلاة، إما لم يرد الصلاة في الحال فلا يقول على الفور، لكنه لا يجب بعد ذلك أن يزيل النجاسة بأي حال من الأحوال ولا تبقى عليه. قال: ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين، بالماء أو بالحجر. يبقى لو كان الشيء ده رطب، ما زال رطبا، في رطب ويبقى جاف. رطب يعني في وقت ما خرج. لو كان رطب ممكن يزال بالحجر فقط، وممكن يزال بالماء فقط، وممكن يزال بالاثنين، بالماء أو الحجر. طب إيش الدليل على يستنجي بالحجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليستنجي بثلاثة أحجار. قال: وليستنجي بثلاثة أحجار. فدل ذلك على جواز الاستنجاء بالحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك أيضا، إنه استنجى بالحجر. قال: من كل رطب. لما قال رطب يبقى الاستنجاء من الجاف، شيء الجاف حمكم الله، شيء الجاف لا يحتاج الاستنجاء، لأنه خلاص هيكون جاف مش موجود في المحل، سيخرج. شيء الجاف ما يحتاج أن تزيله، هو لما يكون جاف بينتقل. وأيضا قال كل رطب، يبقى الريح اللي ما تخرج لا يحتاج للاستنجاء. أخرج أحد ريحا، هل يجب أن يستنجى بالماء أو بالحجر؟ لا يجب. يبقى المسألة كلها إذا خرج شيء رطب. ليش لو خرج جاف؟ لأن خروج الجاف ما يبقى أثر في المكان. شيء ما يكون جاف بيخرج بالكلية، مش هيبقى فيه باقي نجاسة على المكان نفسه، لكن الرطب هو اللي بيظل فيه باقي، عشان كده لابد أن يستنجى عليه المرء. قال: من أحد السبيلين. يبقى لو خرج الرطب منين؟ من أحد السبيلين، القبل أو الدبر. معناه لو خرج من غير السبيلين ليس إيش؟ لا يجب الاستنجاءهم لأي سبب. خرج من تقايق المرء، خرج من شيء آخر فلا يجب. وهنا قال من أحد السبيلين، طلب الماء يبقى دي قلنا بالماء يستخدم الماء. وليش الماء؟ لأن الماء له قوة دفع النجاسة، يعني يزيل به النجاسة الماء فيستخدم بذلك. أو الحجر قلنا لأن الإنسان قد قال وليستنجي بثلاثة أحجار وفعل هو ذلك. طب لو ما فيش حجر قال أو جامد طاهر قالع غير محترم، يعني إيش ده؟ يعني لو ما فيش حجر وما فيش مية وأراد أن يستنجي، أي شيء جامد وطاهر، يعني مثلا جامد يعني ما يكونش سائل، يعني التراب ما ينفعش، التراب مش شيء جامد. طب خشبة ممكن، حديدة بس بحيث انه لا يجرح نفسه ممكن، شيء مهم يكون جامد عشان يزيل ايش عين النجاسة. وتصورين معايا انا بقوله ولا لا؟ طيب ويكون طاهر، ما يكونش الشيء ده نجس، يعني ما روحش يجيب حاجة عظمة كلب خنزير جلد مش مدبوخ، لابد يكون الجلد مدبوخ عشان يكون طاهر. دبل الجلود مش جيل باب هيقتل باب نكتج بمعنى ما الميتة ممكن ياخد جلدها وبينظفوه من الداخل، ياخد الجلد يشيلوا منه الفضلات اللي فيه ويعملوه عن طريق الملح والأشنان وأشياء مواد يعني كيماويات كده، ممكن ينقى ثم يعرض ينشف الشمس ويدبق طريقة أصبح طاهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبخ فقد طهر، يعني مع أنه ميت لكنه لو دبخ وتشال منه يطهر ممكن تستخدمه. فقالوا أو مثلا جلد حوت، لأن البحريات كلها عيش حلال وحل لنا ميتتان السمك والجراد، فكل ما كان في البحر ده حلال، فلو جلد حوت مثلا استخرج ممكن تستخدم، نعم ده معناه أنه طاهر. يبقى قال جامد وطاهر بديل عن الحجر. ممكن ما تلاقيش، انتوا ممكن مش متصورين قوي، لكن في ناس بتطلع تسافر في اماكن الصحراء وما يقاش مع ميه وقضى الحاجه ويريد ان هو ايش ينظف نفسه يستنجي، فهيبحث عن حجر. طب ما لقاش حجر مثلا، هيلاقي اي شيء جامد ممكن هو يستخدمه. قال ايش جامد؟ لان الشيء اللي مش جامد مش هيعرف يزيل، جاب تراب وحط التراب هيختلط بالنجاسه هتبقى نجاسه اكتر، فلابد يكون جامد وطاهر. قالع يعني ايش؟ بيزيل، بيزيل يستطيع ان يزيل به النجاسه. لو راح جاب مثلا زجاج، زجاج ولا ممكن يجرحه، سان زجاج املس ممكن ما يعرفش يشيل به النجاسه، فبالتالي ده مش قالع. القالع يعني شيء يشيل به يزيل به مكان النجاسه ايضا. طيب غير محترم يعني ايه غير محترم؟ ما يكونش يروح يجيب ورق، الورق ممكن يستخدمه ولا لا؟ كلينكس ممكن يستخدمه، او ده الورق الكلينكس المناديل اللي هي دي ممكن يستخدمها تشيل تزيل. لكن طب لو راح جاب ورق، طب لو الورق ده مكتوب عليه حديث، طبعا لو مكتوب عليه القرآن حرام جدا حرام، لكن مقبول عليه ورق علم شرعي كتب العلم الشرعي ده شيء بنسميه محترم. محترم يعني ايش؟ لو قيمه محترم له تقدير مثلا، فما يصح ان هو يستخدمه. لكن لو جاب ورق مثلا مكتوب عليه اي كتاب من الكتب الانجليزيه الكتب الاجنبيه اللي هي علوم الدنيا مش محترمه ممكن يستخدمها، نعم ممكن يستخدم هذا الورق لو ما لقاش غيره مثلا وما لقاش مناديل يستخدم بذلك. طب ممكن ياخد جزء من واحد مثلا ربنا يعافينا جميعا جزء من ادمي، واحد مثلا عنده صباع مقطوع يد مقطوعه اي شيء، هل ممكن يستخدمه؟ لا ما يستطيع لان ده محترم، الأندبي أعضاء وجسم محترم أيضا. فممكن يروح مثلا ياخد عظمة مثلا بهائم، عظمة من مثلا كان في ذبيحة أو شيء عظم بقر عظم ضأن مثلا، قالوا إن مثلا منها عن ذلك إن قال ده طعام إخوانكم من الجن، الله عز وجل جعل هذه العظام طعام للجن، فما يستخدم في الاستنجاء لأنه ستتنجس وهم لا يأكلون النجس أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب أيضا طب الروث، عارفين الروث بتاع البهائم هل ممكن يستنجى به؟ أولا فضلات البهائم لو نشفة وجافة هتبقى زي كده شيء جاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طعام دواب الجن، وأيضا هي نجسة رجس، لأن نعم من رجس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حديث المغيرة بن شعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته فأتاه المغيرة بحجرين مروث، فأخذ الحجرين وقال إنها رجس ائتني بغيرها، فأصبح الروث بتاع البهائم ما يستنجى به لأنها نجسة، لذلك احنا قلنا لابد أن تكون طاهرة. فقال هنا ايش؟ جامد طاهر قالع غير محترم. عرفت يعني غير محترم ام لا؟ تمام. قال ويسن الجمع بينهما، يعني الجمع بين ايه وايش؟ بين الميه والحجر. طب ليش يسن؟ قالوا الحجر شيء بيزيل عين النجاسه اللي باقيه، العين، ويتبقى الاثر، يجي الميه تشيل الاثر. انت دلوقتي لو في شيء هنا عايز تنضفه، شيء طاهر، تروح تجيب الاول زي منديل او فوطه تقوم شايل الحاجه اللي موجوده، وبعدين تجيب بقى حاجه فيها ميه وايش وتنضفها، صح؟ او حاجه وقعت على الارض مثلا، حتى لو اي شيء، هتشيل الاول الشيء العين ثم تاتي بايش بالماء وتنضف. هنا بقى النجاسه، في عين نجاسه متبقيه في المكان، بعد ما قضاء الحاجه بيبقى في اماكن، بيبقى في مكان قضاء عين، فالحجر بيزيل، لما تمرر الحجر على هذا المكان هيزيل العين ينقيه، ثم ياتي الماء يشيل الاثر المتبقي، اي اثر موجود. فاهمين ولا لا؟ طيب تلك قال يسن الجمع بينهما، يعني ايش الافضل؟ انك تجمع من الاثنين. قال ولو بجامد متنجس. قال ويسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجس دون ثلاث مسحات، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. يعني إيه دلوقتي؟ لو أنت عندك حجرين مش ثلاثة، السنة أو واجب أنك تستنجي بثلاث حجر، ثلاث حجر ما يجزئ أقل. طب ليش قالوا ثلاثة في السنة؟ قالوا الأولى بتشيل العين، والثانية تزيل ما تبقى من العين الموجود والأثر، والثالثة تأتي تقضي على الأثر كله الموجود، فيبقى المكان نظيف. يبقى الشرع لو تستخدم الحجر فقط لابد على الأقل من ثلاث حجرات، أو حجر واحد بس ليه ثلاث رؤوس بحيث تعمل ثلاث مساحات، يعني إما ثلاث أحجار أو حجر واحد ليه ثلاث رؤوس أحيانا، وهما يبقى فيه ثلاث مسحات عشان تتأكد من النقاء. طب لو ما عندكش غير اثنين او واحد، لا الماء الافضل، ما تعملش بقى بالحجر، الماء يقدم، لان الماء اقوى في قوة الدفع وفي النظافة. ذلك هو بيقول دون ثلاث مسحات فان اقتصر على احدهما فالماء افضل. طيب لان الماء بيزيل العين والاثر، انت عارفين ايه الفرق بين العين والاثر؟ العين والأثر بالفاء، الأثر أنت أنا عارف لك فاهم. طيب يا معاذ، يعني الأثر أيوة اللي هو الباقي، هذا الأثر، هذا يسمى الأثر. يبقى العين نفس الجرم، الجرم الشيء الجماجاس البعض لما يخرج المرء بيتبقى عين موجودة، يعني باقي أشياء دي اسمها عين، الجرم نفسه يزال، يتبقى إيش أثر لذلك موجود، الأثر. لما قلت لك لما بتنظف يبقى فيه شيء فتنظف فتأتي يبقى ده اسمه الأثر. فلذلك قلنا الماء لما تستخدم الماء يزيل العين والأثر معا، لذلك الماء أفضل. الحجر بتحتاج ثلاث مساحات ليش؟ عشان تكرر حتى تتأكد من العين وغالب الأثر، وإن كان ممكن يتبقى أثر بسيط يعفى عنه. قالوا شرط الحجر إيش؟ في شروط عشان نستخدم الحجر. وأنا أول شيء قال ألا يجف النجس، يعني المثال يستخدم الحجر مباشرة بعد قضاء الحاجة يكون لسه رطبة، عشان الحجر هو يستطيع أن يزيل الشيء الرطب، لكن لو جف ما يستطيع الحجر، لابد من الماء. يبقى لو جف تأخر وجف النجاسة اللي بتبقية ما يستطيع الحجر ان يشيلها، بالعكس ممكن يؤذي نفسه ويضر، انه يقعد يعني يستخدم الحجر كثيرا فممكن يضر وما يزيد، فهنا لابد من الماء. لذلك قال ألا يجف، معايا في المتن قال وشرط الحجر ألا يجف النجس، النجس ولا ينتقل. يعني ينتقل يعني ايش؟ يعني تصوروا معي لما بيقضي الحاجة مكان النجاسة الموجودة في نفس المخرج، لو انتقل هذا الشيء النجاسة لمكان آخر لا يصح استخدام الحجر خلاص، طرد لأي سبب وهو بيحاول أن يزيل انتقل لمكان آخر، انتشر في المكان مش في المكان نفسه اللي بيقضي. فهذا لو انتقل ما الحجر لن يستطيع أن يزيل النجاسة، لابد من الماء أيضا. ذلك قال إيش؟ وشرط الحجر ألا يجف النجس، يبقى أول شيء يكون رطب ولا ينتقل، يعني ما ينتقلش من المحل اللي هو فيه يروح لمحل تاني، ولا يطرأ عليه نجس آخر، ما يجيش عليه نجاسة أخرى أيضا. قال ولا يجاوز صفحته وحشفته، الصفحة اللي هي المكان اللي بيخرج منه من الإلية من وراء، والحشفة المكان القدام اللي في الفرج من قدام اللي بيخرج منه البول. فالمفترض إن النجاسة ما لا تخرج عن مكان الصفحة اللي هي ما بين الإليتين، ما تخرج عنها لو هيستخدم الحجر ما تخرجش من المكان ده، وأيضا لا تتجاوز الحشفة اللي هو رأس الذكر وتخرج منه إلى مكان آخر في الذكر، لابد أن يكون النجاسة لسه في المكان هذا حتى يمكن أن يستخدم الحجر. كل دي قيود أو شروط لاستخدام الحجر. قال ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء، لو جه ماء يبقى اختلط الماء معه ما يصح خلاص الحجر بقى ايش مش هيستطيع يزيل، يبقى لابد يستخدم الماء هنا. قال وان يكون بثلاث مساحات، يعني لابد انه يفعل ثلاثه، اقل شيء ثلاث مساحات، إلا لو بتكفيش الثلاثه ممكن يبقى خمسه سته اربعه، لكن ما لا يجزئ اقل من ثلاثه. فان لم ينق وجب الانقاء، يعني ايش؟ لو ما اكتفاش بالثلاثه ولسه ما زال في نجاسه لابد يزيد. لكن قال ويسن الاطار، يعني ايه الاطار؟ يعني لو كان ثلاثه ما ينفعش باربعه يخليها خمسه، الوتر خمسه او سبعه او تسعه، يسن الوتر لكنه ده افضل من انه يكون شفعا. قال ويسن الاطار واستيعاب المحل بالحجر، يعني ايش استيعاب؟ يعني الحجر يمرره على المكان كله اللي هو فيه خروج النجاسة عشان يستطيع ان يزيل النجاسة. قال والاستنجاء باليسار، يستخدم اليد اليسار ما يستخدمينش اليمين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بيساره كل ما كان فيه شيء فيه قذرات او فيه شيء يعني مستقبح، فكان دايما يبقى باليسار، والشيء اللي فيه مكرمة يفعل باليمين. قال والاعتماد على الوسطى في الدبر ان استنجى بالماء، ويقصد الوسطى يعني بالصباع الأصبع الوسطى، إن استنجى بالماء استخدم الأصبع الوسطى، هذه سنة وليست يعني وجب عليه. قال وتقديم الماء للقبل، يعني إيش تقديم الماء للقبل؟ يعني يقدم الماء أولا في القبل وبعد كده يذهب للدبر، إذا كان عايز يستنجي الأول يستنجي من الأمام ثم يستنجي من الخلف بعد ذلك. قال وتقديمه على الوضوء، يبقى الأفضل أن يستنجي أولا قبل أن يتوضأ. ليه؟ لأنه ممكن هو بعد ما يتوضأ أراد أن يستنجي ممكن يده تلامس المحل فينتقد الوضوء، فالأفضل أنه ده ما تعرف الغالب أن الناس بتدخل الخلاء تستنجي وبعدين تخرج تتوضأ، لكن هو ده الأفضل أنه يستنجي أولا ثم يتوضأ. قال ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده، طبعا لو استخدم اليد فمن يدلك، طبعا احنا الان في زماننا الدلك ده لو انت كنت في مكان مثلا مش في الحمامات اللي عندنا، الان عندنا المية موجودة بتفتح الحمام وتغسل ايدك تفتح الصنبور يعني او تغسل، لكن لو كنت في مكان اخر ما فيش فيه مية وحنفيات هتدلك يدك بالأرض عشان يعني تطهرها ومن الشيء اللي معاه ثم يغسلها بعده، يعني الاول تزيل تطهرها بالتراب في الأرض بعدين تغسلها بعد ذلك. طبعا احنا الان يراعى طبعا ممكن هذا مثلها مثل ايه، الان لو كنت تفتح حنفيه ما تفتحهاش باليد اللي استخدمتها، تفتحها باليد النظيفه الاخرى ثم تجعها تحت الماء لتنقيها، لكن لو فتحتها باليد نفسها ممكن الان تؤدي الى تلوث ايش الحنفيه نفسها او الصنبور نفسه. ثم يغسلها بعده ونطح فرجه وإزاره، يعني بعد أن تنتهي من الاستنجاء. اللي عنده وساوس، اللي بيبقى عنده وساوس بتجيله خايف ان يكون ايش حاجة خرجت او شيء، عشان يقطع الوساوس دي بعد ما ينتهي يبخ مية على المكان، فكل ما يأتي الوساوس يقول لا دي المية اللي انا كنت بخخها مفيش حاجة خرجت، يعني كأنه بيدفع الوساوس انه بينضح على المحل ماء عشان حتى لا يظن ان في شيء خرج بعد ذلك. وان يقول بعده اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. وهذا طبعا يعني فيه نظر في الحديث هذا، لكنه يعني مستأنس به، الحديث فيه ليس ثابت والله أعلم فيها. إيش؟ بعد الاستنجاء. نعم. من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، حديث لم يثبت في ذلك. مين اللي كان رائع؟ تفضل يا عبد. لأن لما يجي مية على المكان هيلوث المكان، الحجر هنا مش هيزيد شيء، خلاص الحجر هيتبل بالمية فتبقى نجات النجاسة على الحجر ونجسة الحجر والمكان، بخلاف ما يكون مفيش مية فالحجر بيزيل الشيء اللي موجود مباشرة. طب انت هتشوف لو مثلا يعني النجس نزل ينفع يعمل مية بعد كده يشيل الحجر؟ ملوش لازمة، خلاص ان المية هيعمل المية هيستخدم المية، المية هتزيل كل شيء العين والأثر. لا لو المية ليلة يعني دوب بس يرش مية لا لو عمل مية بل المكان الحجر مش هيفيده من الأول، لكن هو مش هيحتاج أصلا إنه يستخدم الحجر لأنه جاف، الحجر مش هيساعده في الجفاف لما يكون جاف. ممكن يخليه رطب بالمية بعد كده؟ لا ده كده بيزود الإشكال ما يصح. لا ما هينتشر المكان، هينتشر مش عارف يسيطر عليه بالحجر ده. في عندك حاجة عليه؟ طيب انتهينا غطينا، ندخل على فصل موجبات الغسل. ما الذي يجب على المرء أن يغتسل بسببه؟ ست تقريبا عندنا اللي هو يجب فيه الغسل. قال موجبات الغسل: الموت والحيض والنفاس والولادة ولو علقة وعلقة ومضغة وبلا رطوبة، ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة والجنابة بخروج المني. طيب كامل الآن لما تحفظوا موجبات الغسل. يعني ايه موجبات الغسل؟ يعني يجب الغسل في هذه الحالات: الموت والحيض والنفاس والولادة والجنابة بخروج المني. ثم سيأتي. طيب أول شيء موجبات الغسل خمسة. أول شيء الموت، يبقى إذا مات الأدمي يجب أن يغسل، يجب أن يغسل إلا الشهيد. الشهيد شهيد المعركة لا يغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغسل. ونعم حتى لو تنجس عمره ما يتنجس. لا يعني لو مثلا في الغسل، الغسل هنا ملوش علاقه بالنجاسه، خلصنا النجاسات خلاص. احنا بنتكلم الغسل متى يجب ان المرء يغتسل. اول شيء الموت، لابد ان يغسل الميت وبعد كده بيكفن ويصلى عليه ويدفن. الشهيد هو الذي لا يغسل، يبعث هكذا يوم القيامه الريح رائحه المسك، الدم رائحه المسك. والثاني الحيض، لما المرأة بتحيض تبلغ سن المحيض وتحيض، بعد الطهر من الحيض لابد تغتسل حتى تستطيع تصلي وتقرأ القرآن وتفعل ما كان ممنوع منها وقت الحيض. والحيض ده هيأتي له باب اللي هو ما هو الحيض. قصب النساء، خروج دم يعني. والنفاس، النفاس المرأة بعد ما تلد، الدم الذي ينزل بعد الولادة هذا يسمى دم النفاس. أي مرأة بتلد بينزل بقى بعدها كده دم، يسمى لو نزل دم يبقى دم النفاس، تظل فترة إلى أن الدم ينتهي زي الحيضة كده، بس بياخد فترة طويلة ممكن يصل لستين يوم الدم يعني. هي منقطعة عن الصلاة والقرآن وغير ذلك. لما تطهر يعني الدم يتوقف لابد تغتسل عشان تصلي. قال تعالى يسألونك عن المحيض كل وأدى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. يبقى لابد بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هنا بتقول أن تغتسل المرأة، هذا إيش في النفاس وقبل الحيض. الولادة، مجرد الولادة لو أخرجت علقة أو مضغة حتى لو لم يخرج شيء يعني دم ولا رطوبة بس ولدت هذا الجزء يعني مش دم زي النفاس، مجرد الولادة عليها غسل بعد ذلك. طيب هذا السبب كام؟ الرابع اللي هو الولادة. ثم الخامس الجنابة. طب والجنابة إيش معنى الجنابة؟ قال الجنابة بخروج المني. المرء الشخص إذا خرج منه المني من المخرج المعتاد سواء كان رجل أو امرأة لابد من الغسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني لو أجنب المرء، والإجنابة تكون إما بخروج المني أو بأن الرجل يجامع الزوجة، حتى لو لم يخرج شيئا عليهما الاثنين الغسل. لكن أولا قال الجنابة يعرف أولا بخروج المني. ما هو خروج المني إما يكون عن طريق الاحتلام أو عن طريق الجماع، بطريقين. المني يخرج إما بالاحتلام ما يراه المرء أثناء نومه أو بجماع الزوج زوجته، يخرج بعد كم مني. الاثنين فهمي تاني، أنا أعيد الكلام وركز معي. الجنابة تكون أولا بخروج المني، والمني يخرج بطريقتين إما عن طريق الاحتلام أو عن طريق الجماع. والنوع الثاني في الجنابة أن يتم الجماع بدون خروج مني، هذه أيضا اسمها جنابة، مجرد أن يجامع الزوج زوجته هنا لابد من الغسل حتى لو لم يخرج المني، لكن فعل نفسه يعني لابد فيه من الغسل هو. لكن النوع الأول أن يكون الجنابة بسبب خروج المني. والمني نون وقال هنا يعرف له مواصفات عند الرجل وعند المرء. قال عند يعرف أولا بالتدفق، له يخرج بتدفق على دفقات أو دفعات، وفي لذة مع الخروج يشعر بنشوة أو بلذة، وفي أو ريح عجين رطب، يعني لما تجيب كده خبز ويكون فيه عجين ريح العجين هذا قريب جدا يبقى من ريح المني، أو ريح لما تأتي بالبيضة وتعمل بيضة مسلوقة تحديدا وريحة البياض خاصة لو تركتها، هذه ريحة البياض هذه قريبة من ريحة أيضا المني. يبقى دي كلها مواصفات للمني. أولا يخرج متدفقا وفي لذة في الخروج ومعه ريح العجين الرطب أو بياض البيض الجاف كما قال المؤلف معه. هذا في ويكون له أقرب لون البياض للرجل وثخين، أما المرأة بيكون رقيق وأصفر. هذا النوع الأول. قال وبعلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة. هذا النوع الثاني إن مجرد العلاج اللي هو الجماع الوط هذا يسمى جناء، لابد كده أجنب حتى ولم يخرج شيء عليه أيضا الغسل. طيب يسمى هذا الإكسال، يعني أنه أولج وأكسل، يعني لم يتم خروج شيء فيسمى الإكسال، لكن لابد فيه من العلاج هو الدخول حتى يجب فيه الغسل، أما بدون علاج فلا يكون لا يستلزم الغسل. قلت لابد من العلاج حتى يجب الغسل دخول، لكن لو بدون دخول لا يجب غسل، من الخارج لا يجب غسل. فهمتهاش برضو؟ نعم. قال وبرؤية المني، يبقى هذا بيان ايش معنى الجنابة، خلاص النوعين. قال وبرؤية المني في ثوبي او فراشي لا ينام فيه غيره، فبالطرد هو لا يتذكر المحتلم، وهو ايضا ليس متزوجا يعني لم يفعل الجماع، لكن رأى مني في ثوبه او على المكان اللي بينام فيه، ملاية اللي بينام فيه، وهذا المكان لا احد يكون ينام فيه غيره، ودي او ملابسه مع انه لا يتذكر المحتلم لكن رأى مني، قال يجب عليه الغسل ما دام هو هذا الملابس خاصة به او هذا المكان يخصه ولا احد اخر، فاذا هذا خرج منه حتى وإلا ما تذكر الاحتلام. نعم ممكن لا يتذكر يستيقظ ولا يتذكر الاحتلام انه رأى شيء، لكنه يجد اثار المني موجودة، فان وجد هذا المني يجب عليه ان يغتسل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إذا رأى الماء يبقى يجب أن يغتسل، ولو ما رأى مني في ملابسه وإن لم يعلم يغتسل. والحديث الأول اللي هو اللي قلنا فيه إن جمع رجل المرأة ولم ينزل لابد يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل، حتى وإن لم ينزل نعم ما لم تلقى الختانان وجب الغسل، يعني حدث الجماع يجب الغسل. انتهينا كده من الخمس موجبات للغسل. طيب ايه اللي يحرم لما يكون المرء جنب؟ انتهينا خلاص من الذي يجب الغسل الميت والولادة والحيض والنفاس، ولسه في الجنابة بقينا الجنابة ايش اقسامها. انتوا معايا ولا رايحين فين كلكم؟ كله ماشي؟ ماشي. حاولت وقت هناك ليه كده لكن ماشي، بستخبى ورا العمود عشان ما راح. ماشي صح، ربنا يعافيكم. قاطه ملوش علاقه، خروج المني هو اللي يوجب الغسل، ملوش علاقه بانه نجس ولا طاهر، يعني الاغتسال ملوش علاقه بالنجاسه في الجنابه، ملوش علاقه بالنجاسه، هو خروج المني هو اللي يوجب الغسل. إن الله لو كنتم جنبا فاتطهروا. طيب لما يكون المرء جنب يحرم عليه أشياء إلا أن يغتسل. قال ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث. تذكرون إيش اللي يحرم بالحدث؟ إيه الحدث اللي هو إيش؟ لا اصحوا معايا. طب إيش الحدث؟ ازاي واحنا خلصنا وامتحنا؟ ايوه ازاي الحدث ما تعرفوش؟ طب ركز كده يا ادهم، قول عليه بول او غائط او ريح، ده كل ده حدث او مز صح او ودي، دي كلها حدث يخرج من الانسان من السبيلين حدث اهو. لذلك هو بيقول ويحرم بالجنابه ما يحرم بالحدث. طب المرء لما بيكون اتى بحدث بيحرم عليه ايش؟ فاكرين لما بينتقد وضوءه ياتي بالحدث، مش في حاجات كنا يحرم عليه فيها؟ ايه الصلاه، ادي واحد قراءه القران. لا مثلا شوف بس يصلحنا قراءه القران للمحدث، ممكن لو انت حافظ ولسه مش متوضي ممكن تقول للمحدث اللي هو من، لكن مس المصحف لا يجوز. والكتب الشرعيه لا لا لا، كتب شرعيه يجوز، لكن لو كان قرآن تفسير والقرآن أكثر من الكلام التفسير نعم، لكن مش الكتب الشرعية عموما. أنا تاني الصلاة، مس المصحف، طواف صح؟ مش الطواف ما ينفعش؟ طيب لا ممكن يدخل الحدث الأصغر، لكن الجنابة هو إيش؟ قال بأوناه يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث. طيب دخول غير المكس، لكن قال ايش هيزيد عليه؟ ومكث في المسجد، يبقى الجنب ما ينفعش يمكث في المسجد. يعني واحد كان معتكف ونام واحتلم، لابد يخرج يغتسل، لما يستيقظ يغتسل، ما ينفعش يبقى قاعد كده. فهمتم؟ او دخل المسجد عشان يجلس وما كانش انتبه، بعد كده راى ان هو في منية على ملابسه، يبقى هو اجنب وكان نايم وظهر ما يعرفش، يبقى ما يمكث في المسجد، يخرج على طول يغتسل. لكن لو يتردد، يعني مثلا دخل من الباب وياخد حاجة ويمشي، عبور، قالوا العبور يجوز لو كان محتاج له لضرورة، لأنه قال ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر. يعني لو ما فيش عذر، مثلا لك نعل، شنطة، مفاتيح، ممكن تدخل تأتي بيها وتخرج، عبور، لكن ما فيش حاجة ليك، ما ينفعش لك تخش كده تتمشى في المسجد وانت جنب وتخرج تاني، ده اسمه العبور. يبقى قال وتردد فيه لغير عذر، ما ينفعش يتردد رايح جاي في المسجد هو جنب بدون عذر. الله أكبر. الله أكبر. أذان رد قال ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر. طيب قال ثم وقراءة القرآن بقصد القراءة، يبقى الجنب أيضا يحرم عليه أن يقرأ إيش؟ القرآن، هنا بخلاف الحدث، حدث الأصغر، يبقى الجنب لا يقرأ القرآن. قال ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالوا سئل عن الحائض والجنب قال لا يقرأ القرآن، قالوا ولو آية؟ قالوا ولا آية. ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه أيضا أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن. وصلى لا خليك في اللي انا بقوله دلوقتي ولسه تيجي احكام اخرى. هنا لا يقرا القران، ده مس المصحف شيء قلنا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. قال تعالى ولا يمسه الا المطهرون. فاذا مس القران للجنب وللحائض لا يجوز، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. الحديث وان اغنت شهرته عن البحث في سنده، واستدلوا بقوله تعالى لا يمس القران لا يمس الا المطهرون، ده في المس. طب قراءة القرآن، وأيضا القراءة للجنب لا تجوز لقراءة القرآن، ولا للحائض لا تجوز قراءة القرآن. وقال للحديث الذي إن كان فيه كلام لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، بعض العلم حسنوه بعض ضعفوه، وقد نقلنا بأن فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم بعدم جواز قراءة القرآن للحائض ولا للجنب. طيب يبقى هنا أضاف على اللي يحرم بالجنابة إيش؟ ركزوا معي، كما يحرم في الوضوء زاد عليه المكس في المسجد، العبور لغير ضرورة، قراءة القرآن لا تصل، لكن لو الأذكار ممكن يقول الذكر، لكن القرآن لا يقرأ القرآن. وطبعا أيضا مس المصحف، لأن المحدث عندنا لا يمس المصحف ولا يطوف ولا يصلي إلى غير ذلك. طيب، قال وأقل الغسل. الآن عندنا سيتكلم فصل، نحن نصلي هنا العشاء عشان نستعجل، لسه بقى لي ثلث ساعة على الموعد، فنصلي هنا نخلص الجزء ونصلي هنا لسه. طيب وأقل الغسل نية رفع الجنابة. هنا لازم نتكلم عن النية في الغسل. ما هي النية في الغسل؟ انت لو انت تغتسل ليش؟ قال هو بيقول الآن ده فصل، يتكلم الآن عن النية في الغسل. أول شيء كان الغسل النية، نعم هيتكلم الآن عنها زي ما انت قلت فرائض وسنن. طب ما النية عند الغسل؟ انت لو عم بتغتسل وضوء، لو قلنا نية الوضوء، فاكرين نية الوضوء ايه؟ النية في الوضوء ايش؟ ايوه احسنت، ايه هما؟ استباحة الصلاة، نعم. حد يفتكروا نوايا الوضوء؟ لا، ما انتوا بتمتحنوا وتنسوا ولا ايه؟ الشرع ماشي معانا، ده مش المدرسة. يعني ما تيجي تتوضى نيتك ايه في الوضوء؟ هو الرجل ساعدك وقال استباحة الصلاة، تتوضى بنية انك تستبيح الصلاة. ايه تاني؟ احسنت، رفع الحدث، هذه الثانية. الرجل ده بالحقكم والله يا معجلة، انت هتتعذروا. باقي الثالثة قولها، خلصنا. ايه نحو ذلك دينية؟ الله يهديك، حتى لو بتشوفها غلط، يعني انت كمان بتشوفها غلط ونحو ذلك دينية، والله انت هتضحك. ده هم يا ابني ايه ده بس. الثالثة فرض الوضوء، ان ينتوي فرض الوضوء او الوضوء نفسه. يبقى دي ثلاث نوايا يا شباب، شباب اصحوا معايا، ربنا بارك الله فيك. هذه النوايا الثلاثة في الوضوء. هنا في الأغسط بيقول ايش؟ اول شيء رفع الجناب، انك بترفع الجناب، او فرض الغسل، فرض الغسل، او رفع الحدث. يبقى ثلاث نوايا ام لا؟ رفع الجنابة سواء كان في الجنب او الحيض او النفاس، كل هذا ممكن يتقال عليه ايش؟ رفع الجنب الجنابة. فرض الغسل يعني الغسل الواجب عليك، قلنا موجبات الغسل الموت، الحيض، النفاس، الجنابة، صحيح، الولادة. يبقى انت ممكن تنتوي الغسل الواجب عليك، يبقى ان هنا فرض الغسل. الثالثة رفع الحدث الاكبر عن جميع البدن، ما ينفعش بقى نية تانية، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ادخل بنية دي ان انا اغتسل وخلاص. فاهمين النية هنا مهمة ليش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لو انت دخلت الان والجو حر وانت جنب وقلت انا جاي الجو حر عايز يعني اتبرد، ما نويتش انك تغتسل للجنابة، يجزئك الغسل ده؟ ليش؟ لان مفيش نية. واحد ماشي وقعوا عليه مية غسيل، فقال انا، وهو اكتشف انه جنب راح يغتسل عشان مية الغسيل اللي جات عليه عشان يتنظف، لكن ما انتواش انه ايه؟ انه يرفع الجنابة او الغسل الواجب. يبقى نيته هنا ما ينفعش يصلي بيه، يبقى لابد هنا من النية. فالنية في الغسل ثلاثة، واحدة من الثلاثة، إما رفع الجنابة أو فرض الغسل الواجب عليه، ينتوي الغسل الواجب عليه، أو رفع الحدث الأكبر. يبقى لابد من، قال واستيعاب جميع شعره وبشره. يعني إيش الآن؟ يعني لابد أن المية، الماء يعمم الجسد بالكلية في الغسل، يعمم الجسد في الشعر كله والبشرة كلها يجي لها الماء، كل الجسد، واستيعاب جميع شعره وبشره، ظاهر وباطن، ظاهر وباطن أيضا، يعني يجيب الماء في كل البشر، في الودن، والودن الظاهرة وهنا وكل الجسد، ولو يعني مليان شوية عنده ثنايا في الجسم يعني لابد ان الماء يصل للثنايا التي في الجسم مثلا، وفي فيه عنده زيادة وزن البطن او في الظهر او غير ذلك لابد ان نتأكد ان الماء وصل لهذه البشرة. وايضا يأتي الماء على الشعر بالكلية فصلته. طيب قال لكن هو ال ال ال ال ال الشعر ايش؟ لو واحد مثلا امرأة عندها ضفائر مش مهم، لا لا يهم انها تنقض الضفائر، لكن مهم ان الشعر اللي تحت الضفائر يأتيه ماء ويظل الضفيرة موجودة، لكن الشعر اللي تحت الضفيرة يصله الماء، والماء كده كده بيأتي على الضفيرة، لكن لو لم يصل الشعر اللي تحت الضفيرة ماء لابد تنقض الضفائر. طيب متى تكون النية؟ استنى انتظرنا، متى النية تكون؟ احنا قلنا النية ايش؟ ثلاث انواع. متى ينوي؟ هو في الوضوء بينوي امتى؟ عند اول اللي هو احسنت، يعني عنده، لان الوجه هو اول فرض عندنا، قبلها ينوي. طب في الغسل قبل ما المية نعم تنزل على الجسد، لان ما عندناش في الغسل اول فرض، يعني مش الشعر اول فرض ولا نزل زي ما هو عايز، المية تنزل من فوق من الجنب، المهم ان هو عنده قبل تعميم الجسد بالماء. لذلك قال ويجب قرن النية بأول مغسول، أول ما شيء هيغسل تكون انت نويت ان دي نية رفع الجنابة او رفع الحدث او مثلا فرض الغسل سباحة الصلاة اي مكان. قال ويجب قرن النية بأول مغسول. فهمتم امتى النية بتكون؟ محمد في ايه؟ الأول مغسول. طب هذه النية. قال وسنته سنن الغسل، تابعوا معي. التسمية، قال التسمية مقرونة بالنية، يعني قبل أن يغتسل يسمي الله ماشي. قال وغسل الكفين، يعني قبل أن يغتسل يغسل الكفين. طيب ورفع الأذى، الأذى إيش؟ لو كان عنده مثلا غسل من جنابة ففي مني موجود أو شيء أذى موجود في المحل يرفعه الأول يغسله، أو لو كان في مثلا مخاط أو شيء يرفعه، كان في دم عند المرأة أو شيء ترفعه، هذا معنى رفع الأذى، شيء الأذى الأول. قال ثم الوضوء، من السنة قبل أن يغتسل يتوضأ أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث نقلته رواه لنا ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل فتوضأ أولا. في رواية عائشة توضأ وضوء كامل، في رواية ميمونة بأنه توضأ ما عدا الرجلين ثم غسل الرجلين بعد الانتهاء من الغسل. يبقى السنة أنك تتوضأ، انتبهوا معي، هذه سنة أنك تتوضأ قبل الغسل، قلت سنة مش واجب. طيب ثم تعهد مواضع الانعطاف، يعني لو واحد مليان وعنده انعطافات في الجسم لابد انه يتاكد الماء وصل لها السمين شويه، وتخليل اصول الشعر ثلاثا بيده المبلوله، اللي عنده شعر هنا او في اللحيه يخلل اصول الشعر بالميه، يعني يمسك ميه بايده ويخلل اصول الشعر كده، يعني يحاول يدخل الميه اصول الشعر، هذه سنه. قال ثم الافاضه على راسه، يعني الافاضه يعني الماء ينزل على الراس بالكليه اولا يعني، ثم بعد الرأس الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، يعني طريقة الوصف في الغسل إنه يبتدي بالرأس وبعدين الماء تنزل على الشق الأيمن وبعدين تنزل على الشق الأيسر. طبعا أنتوا توقفوا تحت الدش كما قال ممكن تفعلها، تضع الرأس الأول وبعدين تأخذ الجنب الأيمن كله الشق الأيمن ثم ثم الشق الأيسر. قال والتكرار يعني جنبك كله من فوق لتحت من فوق، والتكرار ثلاثا، يعني ايش؟ يعمل كده ثلاث مرات، هذه سنه، يعني الراس ثلاث والشق الايمن ثلاث ثم الشق الايسر ثلاث، هذه ايضا هذا يجزئ، لكن احنا نقول السنه اللي احنا قلنا لها يجزئ انك انت تنتوي والميه تعمم الجسد بالكليه. لازم ثلاثه ولا مره واحده؟ يا حبيبي انا قلت السنه، انتوا ضايعين خالص، انتوا كده رحتوا فين؟ وعشان كده مش مركزين معايا، دي كلها السنن اللي قلناها الان. الواجب ان الماء يعمم الكليه، ده واجب. السنن انك تكرر ثلاثا، تبدا بالراس سنه مع منتهى، والشق الايمن ثم الشق الايسر، ماشي؟ قال والتكرار ثلاثا. قال والدلك كل مره، يعني في كل مره ممكن تدلك. الدلك ده مش واجب، سنه ليه؟ عشان تتاكد لو في شيء على الجسد، طرد مثلا في جرم شيء، مثلا في لون، في دهان، في مثلا شيء موجود، بعض الاشياء اللي لازقه، عشان تتاكد ان هي وصل الماء للبشره انك بتدلك، وهذه من السنه ايضا. قال استصحاب النيه، يعني تكون نيتك اللي في الغسل مستصحبها طول الغسل، هذه من السنه انك مستصحب النيه ديت وانت بتغتسل، يعني متذكر النيه، تستصحب نيه رفع الجنابه، استباحه الصلاه، الغسل من اول ما ابتدات الغسل الى النهايه. قال ولا ينقص ماؤه عن صاع. طبعا انتوا عارفين الصاع قد ايش؟ ولا عارفين حاجه طبعا ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد. المد يحمله كفاية رجل يعني ممكن تقول المد دي كوبايه زي دي كده او نص كده، دي كوب ده مد. الصاع بقى ممكن تحط ايش؟ اربعة مد، يعني ممكن تجيب اربع كوبايات من دي. بس هي بس كده مع بعض، خلينا الوقت انا مش هنحسبها. ده الصاع، ان كان مثلا يغتسل بصاع ويتوضا بمد، وهذا يبين لك ان الاسراف في الماء مذموم. يعني مثلا مر على صحابي ويتوضا، دايما كان سيدنا سعد فيما اذكر، فقال لا تسرف الماء او كل، فقال قالوا يا رسول الله، او قال رسول الله، افي الماء صرف؟ قال لا تسرف الماء ولو كنت على نهر جاري، يعني وانت واقف على النهر بتتوضا نهر بقى برضه ما تسرفش في الماء. عشان بنفتح الحنفيه، تسيب الحنفيه ربع ساعه قدامك، تقعد تهضم ايدك وترجعها وتدفيها وتبردها وبتاع، وتقعد تلعب شويه بالميه، وبعدين تبتدي تتوضا، كل ده ميه نازله، ده اسراف، لابد تتقي الله عز وجل بذلك ولا تسرف. فقال لذلك قال ولا ينقص ماؤه عن صاع. وفي نفس الوقت ايضا ما تبقاش بخيل في الميه قوي، عشان ما تعرفش تغتسل صح، يبقى الميه قليله فما تعرفش الماء يصيب الجسد، فلا هذا ولا ذاك. طيب الاعتدال، يعني قال وان تتبع المراه غير معتده الوفاه اثر الدم بمسك. المراه الحائض لما بتطهر بيبقى في من السنه عندها بانها يعني تأتي بمسك، اللي هو زي شيء مسك معدل ذلك، يعني فيه رائحة طيبة، وتنقي البحل اللي كان بينزل منه الدم، عشان بيبقى فيه رائحة أحيانا قال عند الحيض كريهة. فقالونا، لكن هو قال أن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة. المرأة المعتدة من وفاة زوجها مات في العدة، يمتنع عليها الطيب، لطبع الطيب أو العطر ده ممنوع، لذلك حتى لو طهر، لو كانت حائض وطهرت، قالوا لا تضع المسك في هذا المحل، لان ده فيه نوع من الطيب. لذلك هو بيقول هنا وان تتبع المراه غير معتده الوفاه، يعني المراه اللي مش في عده الوفاه ما فيش اشكال ان هي من السنه ان هي تاتي بقطع بالمسك هذا في المحل وتنقيه وتنظفه حتى يكون الرائحه طيبه، لكن المعتده من الوفاه لا تفعل ذلك، تختفي بالماء فقط. ايه؟ يعني ايه المشكله؟ طيب سنة الرسول، يعني اللي ذكرها الرسول، انت عارف يعني ايه السنة؟ يعني اللي قالوا نفسه قولا وفعلا وتقريرا، مش كله للرجال، وفي رجال ونساء. حتى جاءت المرأة تسأل عن كيف تتطيب، قالت من المسك، قالت تطهري، قالت كيف تطهر؟ قال سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان حيي، فجذبتها عائشة، يعني خدتها من ايدها، قال لا تتبعي اثر الدم بفرصة من المسك، يعني هي تسأل النبي كيف تتطهر من الحيض، والنبي قال لا تطهري، فاستحيا من يتكلم، فاخذتها عائشه وبينت لها. فكل هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، مش فقط اللي بيفعله النبي يعني. طيب قال ثم بطين فان لم تجد فالماء كاف، والا يغتسل من خروج المني قبل البول، والا يغتسل من خروج المني قبل البول، يعني اقصد انه يقول ايش؟ المرء إنسان لو خرج منه مني قد يتبقى منه جزء، فهو يريد قبل أن يغتسل يتأكد من عدم شيء متبقي في العضو. فقالوا أني يذهب لقضاء الحاجة بالبول، يخرج كل شيء لو تبقى في شيء. فالسنة أنه لو واحد أجنب بمني بخروج مني سواء بقى بالجماع مع الزوجة أو بالاحتلال، أنه يتأكد من أنه ما فيه شيء متبقي، فيعمل إيه؟ يدخل الخلاء الأول يتبول، يتأكد أنه كله خرج ثم يغتسل، لأنه ممكن بعد ما يغتسل يخرج شيء فيحتاج أن يعيد اغتسال. ذلك وقال وألا يغتسل من خروج المني قبل البول. فهمتوا ليش؟ طيب، حتى لا يخرج بعده شيء. قال والذكر المأثور بعد الفراغ من الغسل وترك الاستعانة. يعني إيش؟ يعني ممكن يقول إنه إنه ترك الاستعانة يقصده إنه ما يستعينش بأحد في الغسل، هو يغتسل بنفسه. ترك الاستعانة يعني إنه إيه؟ ما حدش يغسله. الوضوء ممكن أحد يوضئك، وقلنا الأصل الإنسان يتوضأ بنفسه، يعني لا أحد يغسله أو لا أحد ينشفه، يعني يترك الاستعانة بأنه الأفضل أن يعمل حاجته بنفسه، أنه هو يفعل ذلك بنفسه، أن يغتسل بنفسه. لكن دي من السنة، لكن لو احتاج أن أحد يساعده لا حرج في ذلك، أن احتاج بحيث لو لا يطلع على العورة طبعا، لكن لو احتاج أن أحد يساعده فلا بأس، لكن السنة أنه هو يفعل ذلك بنفسه. طب آخر شيء خلاص ننتهي منه عشان يبقى انتهينا من هذا الباب ووقفنا عند باب النجاسة. قال ويكره الإسراف في الصب. يعني اللي قلنا الإسراف في الصب، واحد قاعد يفتح الحنفية على طول ربع ساعة عشان يتوضأ. والغسل والوضوء في الماء الراكد. الماء الراكد عارفينه؟ اللي ما فيش فيه حركة جارية. يكره انك تغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه. ليش؟ الناس لو شافتك بتغتسل في مكان راكد تعافي المكان ده بعدين، يعني تبقى نفسها ايش، مش حدش هينزل لما بيقولوا كده نزلت واغتسلت من الجنابه مثلا او شيء او غير ذلك، فهذا يجعل الناس لا تستخدم الماء، هذا تفسد الماء على الناس. ذلك يكره انك تغتسل او في الماء الراكد او تتوضا فيه. قال والزياده عن الثلاث، يعني يكره انك انت تكرر اكثر من ثلاثه. وفاكرين الحديث اللي قلتلكم تبحثوا عنه وما جبتوش منه الا شويه منه. قال من زاد عن ذلك فقد اساء وظلم في الوضوء. طيب خلينا نخلص دي، ما انتوا تطلعوش عليا دلوقتي ما انتهي بعد كده. قال فايش فالسنه لا يزيد عن ثلاثه، لا يزيد الغسل على اراد ان يكرر قلنا ثلاثه، ما يزيد عن ثلاثه. وترك ويكره وترك المضمضه، يعني يكره ترك المضمضه والاستنشاق. يعني الافضل انك تتمضمض وتستنشق في الغسل. بعض طبعا عندنا في المذهب ليست بواجبة، بعض المذاهب واجبة. أنا بتكلم في الوصل الآن، يكره أنك لا تتبضبض ولا تستنشق، يبقى يستحب لك ليش المضمضة والاستنشاق، ويكره أنك تتركها. قال ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء. يعني لو واحد أجنب صحي من النوم لا نفسه أجنب، أو كان قد أجنب بالجماع عايز يأكل ويشرب، الأفضل أنك تتوضأ أولا، يعني تتوضأ عشان تقلل من الجنابة ثم تأكل وتشرب إذا أردت، تغسل الفرج وحتى وتأكل وتشرب وتتوضأ قبل الغسل. قبل طب أردت أن تنام، واحد مثلا يعني هو جنب ويريد أن ينام، يجوز أن ينام، لكن الأفضل يكره له أنه ينام قبل أن يتوضأ ويغسل الفرج، يعني ينام على طهارة حتى يعني يرفع الحدث الأصغر. فاهمين؟ والله مش فاهمين حاجة. طيب وكذا منقطعة الحيض والنفاس، يعني المرأة الآن لو كانت حائض ونفساء وانقطع الدم، لكن لسه هي مش قادرة تقوم تغتسل الآن، لكن انقطع الدم خلاص، الأفضل يكره لها أن هي إيش ألا تتوضأ وتغسل المحل لغاية لما تقوم تغتسل بعد ذلك. هذا أيضا لمنقطعة الحيض والنفاس، إذا انقطع عنها الدم فيستحب لها أو يكره لها أنها لا تتوضأ قبل الغسل. لذلك هذا آخر الكلام، ونقف عند باب النجاسة إن شاء الله. هذا هيتكلم عن النجاسات وكيفية الطهارة منها، هذه إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. في أسئلة على التليجرام ممكن.